التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد وإن كانت على قبور الأنبياء، ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، التي قال الله فيها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن أكابرهم من يقول: الكعبة في الصلاة قبلة العامة، والصلاة إلى قبر الشيخ فلان مع استدبار الكعبة قبلة الخاصة. وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء المسلمين. وهذه المسائل تحتمل في البسط وذكر أقوال العلماء فيها ودلائلها أكثر مما كتبنا في هذا المختصر. وقد كتبنا في ذلك في غير هذا الموضع ما لا يتسع له هذا الموضع، وإنما نبهنا هنا على رؤوس المسائل وجنس الدلائل والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وما سدته من الذريعة إلى الشرك دقه وجله، فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب العالمين. وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة حتى قلبوا حقيقته. فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات، بل نفي الأسماء الحسنى أيضا، وسموا أنفسهم أهل التوحيد، وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات أو وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. سموا نفسهم أهل التوحيد مثل المعتزلة من أصولهم الخمسة التوحيد، ويقصدون بالتوحيد نفي الصفات، لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء، لأنهم جعلوا الصفات منفكة عن الذات مستقلة عنها، فقالوا إذا أثبتنا الصفات وقلنا إنها غير مخلوقة فهذا يعني تعدد القدماء وهذا أمر ممتنع، فجعلوا نفي الصفات هو التوحيد من أجل أن يكون القديم كما يقولون واحدا. وذكرنا من قبل بأن الصفات ملازمة للذات. نعم. يقول: وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات أو وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. ذات مجردة عن الصفات هذا واضح، أو وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، بمعنى أنهم يثبتون وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، يعني من غير أن يضاف إليه صفة بشرط الإطلاق، وهذا لا يمكن أن يوجد إلا في الذهن، والذهن يتخيل المحال، ولكن وجود ذلك في الواقع في الخارج أمر لا يكون. فوجود الأشياء متنوع، منه ما هو وجود ذهني ومنه ما هو وجود ذكري يعني باللسان، ومنه ما هو وجود رسمي في الكتابة، ومنه ما هو وجود في الخارج، وجود خارجي، وجود عيني. فهو يقول: وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان. الآن الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يقول هذا لا، هو يعني لا يوجد إلا في الأذهان، بمعنى الآن إذا جئنا وقلنا إنسان، هذه حقيقة مطلقة ولا لا؟ إنسان، يمكن أن يتصور الإنسان هذا إنسان، لكن حينما يكون في الخارج لابد من أن يكون هذا الوجود مقيدا موصوفا، فهو متشخص في الأعيان في الخارج. ما تقول إنسان، ما فيه إنسان هكذا في الخارج، من غير أي صفة، لكنك تقول محمد وصالح وسعيد وعيسى وفلان وفلان من الناس. يعني حينما نقول مثلا هذا عيسى، فهذا وجود في الخارج وهو إنسان، فكلمة إنسان في الذهن يمكن أن يتصور الإنسان في الذهن حقيقة مجردة، أو يقال ذلك بإطلاق من غير تقييد بصفة، لكن في الخارج لابد أن يكون الإنسان متشخصا بوين، بزيد أو عمر أو نحو ذلك، فلا يمكن أن يكون موجودا نعم من غير أن يكون متصفا بصفة، لا يمكن، لابد أن يكون في الخارج متصفا بصفات تميزه عن غيره، واضح؟ لكن هم يفرضون المحال، فيقولون يصفون الله عز وجل بالوجود المطلق وينفون الباقي، ونقول موجود عشان ما يدخلون في العدم. فقالوا الآن سميع عليم بصير، هذه صفات مفكة عندهم. طيب وحي، حي الموصوف المخلوق يوصف بالحياة، فحياة الخالق غير حياة المخلوق، فكذلك سمع الخالق غير سمع المخلوق، فبعضهم آل به الأمر والغلو إلى أن قال نحن نصف لا نثبت إلا وجودا مطلقا بشرط الإطلاق من غير أن يقيد إليه أي صفة. قل هذا معناها العدم، هذا شيء في الخيال لا وجود له في الخارج، لا بد الذي يكون في الخارج موصوفا بصفات كالحياة والعلم والسمع والبصر وما أشبه هذا، فهم يريدون الفرار مما سبق. وحتى إثباتهم للوجود قال لهم المخلوق موجود، لاحظتم؟ فوجود الخالق غير وجود المخلوق، قالوا لا، وجود المخلوق لابد أن يكون موصوفا ومتشخصا في الخارج، هم يريدون الفرار من هذا حتى لا تلزمهم بشيء، حتى ما تقول لهم قولوا في الخالق كما قلتم في المخلوق، قالوا نصفه بوجود مطلق بشرط الإطلاق. قلهم هذا أمر لا يوجد إلا في أذهانكم وخيالاتكم، أما في الخارج لا يمكن أن يوجد، لا يمكن أن يقع، فالوجود الذهني مطلق. قل إنسان، تقول حيوان، نعم، تقول جماد، لكن حينما تخرج تريد أن من الذهن تريد أن تطبقه على الواقع تقول جماد، ما هو الجماد هذا؟ تقول ساعة، كتاب، مكبر، مسند، واضح؟ حينما تقول إنسان تقول زيد وعمر سعيد، وحينما تقول حيوان تقول فرس وجمل وبقرة، واضح؟ لماذا قالوا ما معنى الوجود المطلق بشرط الإطلاق، ولماذا قالوا هذا الكلام؟ كل هذا بناء على أصلهم الفاسد، أن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء. ليه قالوا هذا؟ لأنهم يعتقدون الانفكاك بين الذات والصفات، فقالوا صفاته منفكة عن ذاته مخلوقة، فما نسب إليه وأضيف إليه من الصفات فهو مخلوق، الكلام مخلوق، خلق الله في الشجرة يوم كلم موسى عليه الصلاة والسلام وكل هذه الأشياء. أي نعم. وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول، وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا، وظنوا أن العقل ينفيه. نعم، يستلزم تركيبا، بمعنى أنه إذا أثبت له الوجه واليد نعم وما أشبه ذلك يقول صار مركبا من الأبعاد والأعضاء. نعم. كما قد كشفنا أشرارهم وبينا فرط جهلهم وما أضلهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع. وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله خالق كل شيء وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال. ومن أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا التوحيد إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكمال واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال، وإما بغير ذلك من الدلائل، ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو. أي نعم، الآن هو جالس يقرر توحيد التوحيد بطريقة إنما غاية ما يحصل منها هو إثبات توحيد الربوبية، فيقول إما بدليل أن الاشتراك يوجب النقص، يعني هذا يريد أن يقرر التوحيد، يقول لأن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكمال. نقص القدرة وفوات الكمال هذا يكون في إيش؟ في أفعال الرب تبارك وتعالى، يعني توحيد الربوبية. الاشتراك يعني لو أنه اشترك أحد معه في الخلق فإن هذا يوجب النقص، وإنما الكمال أن ينفرد هو بالخلق. الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر هذه كلها أفعال الله عز وجل، هذا هو توحيد الربوبية. إحنا ما نقول توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله هو، فنقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، جيد. وأما توحيد الألوهية فهو أن نوحده بأفعالنا نحن، فلا نصلي إلا لله ولا ننذر إلا لله ولا ندعو غير الله ولا، واضح؟ هذا الفرق بين التوحيدين. فتوحيد الربوبية توحيده بأفعاله، وتوحيد الإلهية أن نوحده بأفعالنا. فهذا الذي يقرر الآن التوحيد بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكمال، هذا في إيش؟ في الربوبية. يقول إذا كان اشترك أحد معه في خلق السماوات والأرض مثلا أو في رزق المخلوقين، هذا يرزق النصف وهذا يرزق، يقول هذا يوجب النقص. نعم. واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال. نعم. وإما بغير ذلك من الدلائل، يقول ما دام أنه فيه اشتراك في الخلق في هذه الأمور هذا يوجب النقص، وكون كل واحد منهما مستقل بالمفعول محال، إذن لا بد أن يكون الذي صدر ذلك عنه واحد. يعني الآن هو ظن أنه جاء بشيء ما شاء الله عظيم، وهذا أمر لا ينكره المشركون. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى توحيد الإلهية، والقرآن كما ترون في كثير من الآيات ينقلهم من إقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم بتوحيد الإلهية. ولهذا فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. إذا قلت إنه لا خالق إلا هو ولا رازق ولا محي ولا نافع ولا إذن ما حاجتك بغيره، هو الذي ينبغي أن يعبد وحده لا شريك له. نعم. هذا المراد. نعم. أحسن الله عليك. ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو، وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو نحو ذلك. لاحظ القدرة على الاختراع، ليست هذا توحيد الإلهية. توحيد الإلهية أن نوحده بأفعالنا نحن. فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله وأنه لا شريك له في الخلق كان هذا معنى قولنا لا إله إلا الله. نعم، يعني كأنه يقول مثلا لا خالق إلا الله، هذا معناها لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الخلق إلا الله، ليس هذا معناها. نعم. ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع ذلك يعبدون غيره. وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب، لكن لا يحصل به الواجب ولا نعم. يعني توحيد الربوبية أمر لا بد منه، ومن أشرك في الربوبية فإنه مشرك بالله عز وجل، مخلد في النار. نعم، لكنه لا يحصل به الواجب، لا بد من التوحيد الآخر الذي هو توحيد الإلهية، وكذلك أيضا توحيد الأسماء والصفات. نعم، وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب، لكن لا يحصل به الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله، بل لا بد أن يخلص لله الدين فلا يعبد إلا إياه، فيكون دينه لله. والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، وكونه يستحق الإلهية مستلزم لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبوب أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو. وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم، يعني الآن يقول: وكونه يستحق الإلهية مستلزم لصفات الكمال، يعني بمعنى أن الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له وأن يكون هو الإله هو من كان كاملا من كل وجه، لا يمكن أن يوصف بصفات الكمال من كل وجه، لا يمكن أن يكون أن يستحق الإلهية إلا من كان موصوفا بصفات الكمال من كل وجه لا نقص فيه. ولهذا يذكر العلماء رحمه الله في قوله مثلا: الحمد لله رب العالمين، أنها تدل على التوحيد، لأن أل الاستغراق، كل المحامد مستحقة لله عز وجل، وإذا كانت كل المحامد مستحقة له فهذا يقتضي أنه كامل من كل وجه، وذلك يستلزم أن يكون المعبود أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له. أما الناقص العاجز فإنه لا يستحق أن يعبد، الذي لا يستطيع أن ينصر عابديه، ولهذا الله عز وجل يحتج عليهم. نعم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، وما أشبه ذلك: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. فهؤلاء لا يسمعون دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم، فلا يستحق هؤلاء أن يعبدوا. نعم، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من يقوله من أهل الكلام. نعم، يعني الآن هذا رحمه الله يدخل من موضوع إلى موضوع آخر، والكلام هو فيها أن هؤلاء المبتدعة تعبدوا الله عز وجل بما لم يأذن به عند القبور، والتحري الدعاء عندها، واتخاذ هذه المشاهد والمزارات مكانا لتوجيه الدعاء وكذا، ثم بيّن أن هذا إشراك ولا يجوز، وأن هذا شرك في يعني إلهية الله عز وجل، وقد يقعون في شيء من شرك الربوبية، وتكلم عن المعبود الذي يستحق العبادة ما كان له أوصاف الكمال وكذا. ثم بعد ذلك هنا ذكر ما يحصل من الفساد في توجيه العبادة لغير الله عز وجل، وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت آلهة، فهذه في توحيد الإلهية. ثم انطلق منها يتحدث عن فهم المتكلمين لهذه الآية، حيث أخطأوا في فهمها وجعلوها دليلا على التمانع في الربوبية، فهو يقول لهم: لا، ليست هذه في الربوبية، الله يقول آلهة ما قال أرباب، لو كان فيهما آلهة، وما قال لو كان فيهما أرباب. نعم، إلا الله لفسدتا. فالحاصل أن المتكلمين اشتهر احتجاجهم بهذه الآية على دليل يسمونه دليل التمانع في الربوبية. تمانع في الربوبية بمعنى أنهم يقولون لو كان للخالق، عفوا، لو كان للكون إلهان متكافئان في الصفات والأفعال لوجب، إما للزم، إما أن يحصل. يقول فإنه يعني لو أراد أحدهما شيئا والآخر أراد شيئا آخر، إما أن يحصل مرادهما، يعني أراد أحدهما أمرا والآخر أراد نقيضة، إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مراد واحد منهما أو يحصل مراد أحدهم. واضح؟ فيقول حصول مراد الجميع الشيء والنقيضة هذا ممتنع، لا يمكن، لا يمكن أن يوجد النقيضان أو الضدان في وقت واحد في محل واحد، فإن الضدين أو النقيضين لا يجتمعان، بمعنى أنه لا يمكن أن يقع النقيضان أو الضدان في وقت واحد في مكان واحد، ما يمكن يكون هذا ليل نهار نفس الوقت، هذا يريد أن يكون ليل وهذا يريد أن يكون نهار، هذا يريد أن يكون هذا الشيء موجود وهذا يريد أن يكون معدوما، ما يمكن يقع مراد، لا بد من وقوع واحد، لأن النقيضين والضدين أيضا لا يجتمعان في وقت واحد في محل واحد، لكن ممكن يوجد في محلين، هذا يكون ليل وهذا يكون نهار، شرق الأرض وغرب الأرض، أو في وقتين، الساعة الفلانية ليل والساعة الفلانية نهار. ولا يمكن ارتفاعهما أيضا بالنسبة للنقيضين، لا يمكن أن يكون لا ليل ولا نهار، أو هذه الذات هذا الشخص المعين لا حي ولا ميت، خلاص ما دام هذا يبغى حي وهذا يبغى ميت إذن لا حي ولا ميت، ما يمكن. أو يحصل مراد واحد، فهذا الذي حصل مراده هو الذي صار غالبا قويا تحقق مطلوبه فهو الذي يكون الإله. واضح؟ هذا دليل التمانع عندهم في الربوبية، هكذا يقولون ويحتجون عليه بهذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وشيخ الإسلام يرد عليهم يقولهم هذه الآية ليست في الربوبية، هذه في الإلهية، لكن يقول أنتم بس ما تعرفون إلا توحيد الربوبية وتنزلون الآيات على توحيد الربوبية. أظن واضح الكلام ولا ما هو واضح؟ طيب تفضل. وبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمانع الدال على وحدانية الرب تعالى، فإن التمانع يمنع وجود المفعول لا يوجب فساده بعد وجوده. يلاحظ يمنع وجوده، واضح؟ يعني هذا يريد إيجاد شيء وهذا يريد عدم إيجاده، واضح؟ كما ذكرت. لكن الآية هنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهو فساد بعد الوجود، ما هو امتناع للوجود، واضح؟ الأمر الآخر أن الله قال لو كان فيهما آلهة، ما قال أرباب. نعم تفضل. وذلك يذكر في الأسباب والبدايات التي تجري مجرى العلل الفاعلات. يعني العلل الفاعلات، يعني العلل التي ينتج عنها، تقول الآن مثلا ما هي علة وجود الولد؟ الزواج أو الوطأ أو، واضح؟ وما هي علة الاحتراق؟ الحرق، واضح؟ فهذا الوجود، هذا الخلق، نعم، دليل التمانع في الربوبية، نعم، يقتضي أن يأتوا بشيء يمتنع معه الوجود أصلا، الخلق، يعني هذا يريد خلق هذا وهذا يريد عدم خلقه. ولهذا يذكر بعض أهل العلم أن الأقرب في هذه القضية أن يحتج بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، لكن هذه لو كان فيهما آلهة إلا الله هي وجدت السماوات والأرض، فأين التمانع؟ نعم نعم. والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في العلل التي هي الغايات. أي الثاني الذي هو الإلهية يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في العلل التي هي الغايات، يعني يقول دليل التمانع في الربوبية يذكر في الأسباب والبدايات، يوجد ولا ما يوجد، واضح؟ والثاني الذي هو التمانع في الإلهية يذكر في الغايات، بمعنى أنها هي وجدت لكن هذا يريدها أن تسير إلى جهة اليمين وهذا يريدها أن تسير إلى جهة اليسار، فيحصل من ذلك الخراب والفساد في هذا الكون بسبب هذا التنازع. نعم. كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم الغاية المقصودة على الوسيلة الموصلة كما قد بسط في غير هذا الموضع. ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية والفناء فيه هو النهاية، وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح القبيح، فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولم يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع المخلوقات وبين محبته ورضاه المختص بالطاعات وبين كلماته الكونيات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر لشمول القدر لكل مخلوق، وكلماته الدينيات التي اختص بموافقتها أنبياؤه وأولياؤه. نعم، يعني هؤلاء الضلال الذين شهدوا توحيد الربوبية وظنوا أنه هو الغاية ووقع لهم انحرافات، هؤلاء الصوفية، فلما نظروا إلى أن الله عز وجل هو الخالق وأن كل ما يقع في الكون فهو بمشيئته وإرادته، نعم، قالوا إذن نحن لا نخرج عن مشيئته وإرادته، نعم، فكل ما وقع، شرك النصارى، كفر اليهود، الفواحش، كل هذه الأشياء كلها أرادها الله عز وجل، فاستغرقوا بهذا التوحيد، توحيد الربوبية بهذه الطريقة المنحرفة، ولم يفرقوا بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، وظنوا أن وجود هذه الأشياء كله مرضي لله عز وجل، وأن كل ما يصدر عنهم أو عن غيرهم فهو محبوب لله لأن الله أراده، فجعلوا الإرادة مستلزمة للمحبة، فلم يفرقوا بين الخير والشر والمنكر والمعروف وبين ما هو عبادة لله عز وجل وبين ما هو عبادة للشيطان، وصل بهم الضلال إلى أن الواحد منهم لا يفرق بين عابد الصنم وبين العابد لله عز وجل، وبلغ الأمر ببعضهم إلى الحلول، أن الله حل في المخلوقات، فكل ما يعبد فهو الله تبارك وتعالى الذي يتجلى بهذه الأشياء الموجودة، صار بعضهم يقارف الفواحش ولربما بالحيوانات في الطريق أمام الناس، ويقول صورة هذه في نظركم فاحشة قبيحة، لكن لم نخرج نحن عن محبوب الله ومطلوبه ومراده، لأن كل ذلك الله قدره وصرفه وأراده وأحبه. نعم. ومثل هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام سقط عنهم استحسان الحسن واستقباح القبيح، قالوا ما فيه حسن وقبيح، هذا الإنسان الذي يصلي ويسجد، وهذا الإنسان الذي يفعل الفاحشة في الدابة في قارعة الطريق، هؤلاء سواء، لأن الكل داخل تحت إرادة الله وأمره، فالله هو الذي قضى ذلك وقدره وأمر به أمرا كونيا، فنحن لم نخرج من هذا، الجميع لم يخرج من هذا، فوقع لهم مثل هذه الانحرافات الشنيعة. نعم. فالعبد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر عليه أن يشهد ألوهيته التي اختص بها عباده المؤمنين الذين عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوا رسله. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه وبين ما أمر به وأحبه من الإيمان والأعمال الصالحة وما كرهه ونهى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق والعصيان مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء، وإلا وقع في دين المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والقدر يؤمن به ولا يحتج به، بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. ولهذا حج آدم موسى عليهما السلام لما لام موسى آدم لأجل المصيبة التي حصلت لهم بأكله من الشجرة، فذكر له آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق، فحج آدم موسى، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم. بمعنى أن آدم صلى الله عليه وسلم احتج على موسى بأن الله قدر عليه هذه المعصية، الأكل من الشجرة، وأنه سيكون بعدها ما يكون من إهباطه إلى الأرض دار الابتلاء والاختبار، وأن الله جعلها محلا للناس فيها يموتون ومنها يبعثون، نعم، لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. فآدم صلى الله عليه وسلم ما احتج بالقدر على المعصية على المعيبة، وإنما احتج بالقدر على المصيبة. والدليل على هذا أن آدم ندم وتاب، والله عز وجل يقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وهذه الكلمات أحسن ما تفسر به هو قوله تبارك وتعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. فالله عز وجل اجتباه وتاب عليه وقبل توبته، فآدم لم يحتج على المعصية بالقدر وإنما احتج على المصيبة. موسى صلى الله عليه وسلم يقول: أنت أكلت من الشجرة وتسببت لنا في هذا الشقاء الطويل، جبتنا في هذه الدار دار العناء، ولا كان الآن جالسين في الجنة. فهو يقول: لا تلومني على أمر قدره الله علي، الذنب تبت منه، لكن هذا أمر مقضي مقدر. ففرق بين من يحتج بالقدر على الذنب مسترسل في المعاصي ويقول: الله مقدرها علي، يلا مقدرها أنا مالي عنه، فكاك، أقول هذا كلام ما يجوز الاحتجاج به، وهل اطلعت على القدر؟ لكن إنسان وقع منه ذنب وتاب وندم وتحققت شروط التوبة والله قبل توبته، ويأتي إنسان ويلومه كيف؟ يقول خلاص هذا انتهى، هذا أمر مقدر يا أخي، المطلوب مني بعد الذنب فعلته وهو التوبة، رجوع إلى الله عز وجل، الندم. عرفت الفرق؟ فآدم احتج على موسى بالقدر في المصيبة وليس في المعيبة اللي هي الذنب. نعم. فهذا هو جهة احتجاج آدم بالقدر، ومعاذ الله أن يحتج آدم وهو من أو من هو دونه من المؤمنين على المعاصي بالقدر، فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس بذلك. نعم، يعني فحج آدم موسى، حج آدم موسى عليهم الصلاة والسلام، لو كان المقصود على المعصية كان إبليس يقول بعد أنا الله قدر علي هذا أني ما أسجد وأني أعصي، ويقال والله إبليس جاء بحجة، كلام مو بصحيح، والذي يفعل الذنوب ويسرق وكذا، وإذا أخذ قال الله قدر علي هذا، قدر عليك، والله قدر عليك بعض أيضا أن تقطع يدك، جيد، أو يأتي ويقتل الناس ويقول الله قدر علي هذا وأنتم لا بد تتقبلون قدر الله. نعم. قال طيب والله قدر عليك بعد القصاص، جيد. فليس لأحد، وهذا الذي يحتج بالقدر على المعاصي لو أنه أخذ ماله، نعم، أو أنه اعتدى عليه أحد بالأذى أو نحو هذا لما قبل وما رضي، وكان حقه أن يقول على طريقته في الاحتجاج بالقدر على المعصية أن يقول الله قدر علي هذا الأذى وهذه السرقة، الحمد لله، يشوف سيارته تسرق ولا يحرك ساكنا والله مقدر عليه هذا. نعم. ويأتي إنسان ويضربه ويقول الحمد لله الله مقدر علي هذا الشيء، الحمد لله. في أحد يفعل هذا؟ هذا يلحق بالمجانين ولا لا يعود؟ اي نعم، تفضل. أحسن الله لك. ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان، ولم يعاقب أحد، وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا، فإن هذا القول لا يطرده أحد من العقلاء، فإن طرده يوجب أن لا يلام أحد على شيء ولا يعاقب عليه، وهذا المحتج بالقدر لو جنى عليه جان لطالبه، فإن كان القدر حجة للجاني عليه، وإلا فليس حجة لا لهذا ولا لهذا. ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن للناس أن يعيشوا إذا كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج بذلك، إذا كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج بذلك فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه، ولا يمكن اثنان من أهل هذا القول أن يعيشا إذ لكل منهما أن يقتل الآخر ويفسد جميع أموره محتجا على ذلك بالقدر. ثم إن أولئك المبتدعين الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات، وهؤلاء الذين أخرجوا عنه متابعة الأمر، إذا حققوا القولين أفضى بهم الأمر إلى أن لا يفرقوا بين الخالق والمخلوق، بل يقولون بوحدة الوجود كما قال أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد، الذين يعظمون الأصنام وعابديها وفرعون وهامان وقومهما، ويجعلون وجود خالق الأرض والسماوات هو وجود كل شيء من الموجودات، ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان. اي نعم، يعني الآن يقول أولئك المبتدعة الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات، فالمعتزلة حينما يقولون التوحيد يقصدون به نفي الصفات، قال وهؤلاء الذين أخرجوا عنه متابعة الأمر، مثل هؤلاء من غلاة الصوفية مثلا اللي يقولون سقطت التكاليف ونعم ولا يلزمنا في ذلك شيء، نحن شهدنا توحيد الربوبية والقدر. يقول إذا حققوا القولين، حققوا القولين، هؤلاء بنفي الصفات تماما وقالوا لا نثبت إلا الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وهؤلاء اللي قالوا نحن لا نفرق بين حسن ولا قبيح ولا كل ما وقع في الكون فهو مراد لله عز وجل، أفضى بهم الأمر إلى ألا يفرقوا بين الخالق والمخلوق. نعم، يقول الخالق هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وهذولا يقولون نحن نستغرق في توحيد الربوبية. نعم، وهذا المعبود ليس له أي صفة من الصفات، توجهون إلى من؟ وجود مطلق بشرط الإطلاق، هذا معدوم. ولهذا بعضهم يقولون نحن لما نظروا إلى القدر كما ذكرنا في الطائفة الأخرى قالوا إن الله تبارك وتعالى أراد كل هذه الأشياء الموجودة، نعم، فهي كلها مرادة محبوبة له، وصار بعضهم يتقرب إلى الله عز وجل بالعيش مع الكلاب وفي الأماكن الخريبة وفي مقارفة النجاسات وفي معاشرة المردان وفي، ويرى أن هذا تقرب، بل يزني ويقول أن أنتم تشاهدون أن هذا شيء قبيح لكنه في الواقع لا فرق بين الصلاة وبين هذا. ولربما آل ببعضهم كما سبق إلى القول بالحلول، يعني أن الله حل في خلقه، والاتحاد باتحاد الخالق والمخلوق، الحلول مثل قول النصارى أنه حل في المسيح، لكن هؤلاء من المنحرفين والزنادقة المنتسبين للإسلام يقولون النصارى ما كفروا لأنهم قالوا إن الله حل بالمسيح، لكنهم كفروا لأنهم خصوا حلوله بالمسيح، وكان المفروض أنهم يطلقون ويقولون حل في كل المخلوقات، لماذا يخص بالمسيح؟ هذا قولهم، قبحهم الله. نعم، بل يقولون بوحدة الوجود كما يقول بعضهم بأن هذا الكون كله يعني خالق المخلوق شيء واحد، العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف. لذلك تجد في بعض عباراتهم يقول ما في الجبة إلا الله، ويرى كلبا ويقول هذا ربي وربك. نعم، نعم. حسن الله عليك. ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان وهم من أعظم أهل الشرك والتلبيس والبهتان. يقول عارفهم السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية، أي نظرا إلى الأمر، ثم يرى طاعة بلا معصية، أي نظرا إلى القدر، ثم لا طاعة ولا معصية، أي نظرا إلى أن الوجود واحد، ولا يفرقون بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود. صلى الله عليه وسلم. يعني يقولون السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية، يقولون هذا يعني سبيل العوام، وهو التشبث بالظواهر لأن عليهم هؤلاء من الحجاب الغليظ الكثيف الذي يجعلهم يفرقون بهذا التفريق، وإلا لو كشف عنهم الحجاب لما رأوا غير الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فيقولون الله متجلي في هذه الأشياء كلها، فلا فرق بين الخالق والمخلوق. يقول أي نظرا إلى الأمر، ثم يرى طاعة بلا معصية نظرا إلى القدر، بمعنى أنه إذا ارتقى عندهم درجة فكل هذه الأشياء من الطاعات والكفر والمعاصي والفواحش كلها بقدر الله عز وجل وإرادته، وجعلوا إرادته الكونية مقتضية لمحبته ولم يفرقوا بين الإرادتين، فإذا الذي يسرق كالذي يتصدق لا فرق. فيرى طاعة بلا معصية. ليه؟ لأنه منقاد لأمره الكوني، يرى طاعة بلا معصية. يقول ثم لا طاعة ولا معصية باعتبار إيش؟ أن الرب عبد والعبد رب، ويلا صباح خير. يعني على على على على هالصبح كلام هؤلاء الضلال المنحرفين الذي لا يعني لا يصدر عن عقل ولا يمكن أن يوافقه نقل، ولا فلا طاعة ولا معصية، هو يعبد مين؟ فالرب حال فيه أصلا، هذا قول الحلولية، ولا الوجود متحد أصلا الخالق والمخلوق. نعم. والوجود ينقسم إلى عفواً يا شيخ، ولا يفرقون بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات مشتركة. يعني الوجود معنى مطلق في الذهن، لكن في الخارج لا بد من أن يكون ذلك متميزا متشخصا، وجود زيد غير وجود عمرو، فهي مشتركة في الوجود في الذهن. واضح؟ بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، حينما نقول إنسان هذه حقيقة مشتركة مطلقة، لكن حينما في الخارج نقول زيد عمرو وهكذا. نعم. والوجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره. أي يعني بمعنى أن الله موجود والمخلوق موجود، هل هذا يقتضي المماثلة؟ الجواب لا، فالمشابهة موجودة في الذهن بهذه الحقيقة المطلقة اللي هي الوجود، لكن في الخارج الموجود ينقسم قائم بنفسه وقائم بغيره، فالقائم بنفسه هو الله عز وجل، والمخلوق لا يمكن أن يقوم بنفسه، وإنما يحتاج إلى من يقيمه، ولهذا فالله عز وجل هو الحي القيوم، قائم بنفسه مقيم لخلقه، والمخلوق لا يقوم بنفسه. أهل الله هو الآخر، وأهل الجنة يخلدون فيها، لكن بقاءهم بإقامة الله عز وجل لهم. أما حياة الله عز وجل وبقاؤه فإن ذلك بقيامه بنفسه، فليس ذلك بمفتقر إلى إقامة غيره له، هذا هو المراد. لو أن الله تخلى عنا طرفة عين نوجد؟ نبقى أحياء؟ أبدا. فقيامنا ليس بأنفسنا، وإنما مفتقر لإقامة الله لنا. نعم. وواجب بنفسه وممكن بنفسه، كما أن الحيوانات مشتركة في مسمى الحيوان، والأناس يشتركون في مسمى الإنسان، مع العلم الضروري بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين هذا الفرس، بل ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته، ولكن بينهما قدر مشترك تشابها فيه، قد يسمى كليا ومطلقا وقدرا مشتركا ونحو ذلك. وهذا لا يكون في الخارج عن الأذهان كليا عاما مطلقا. نعم، وإنما يكون معينا. الوجود المطلق هذا أو نعم إنما يكون في الذهن خاصة، نعم، لا يمكن أن يكون في الخارج. نعم. بل لا يوجد إلا معينا مشخصا، فكل موجود فله ما يخصه من حقيقته مما لا يشركه فيه غيره، بل ليس بين موجودين في الخارج شيء بعينه اشتركا فيه ولكن تشابها، ففي هذا نظير ما في هذا، كما أن هذا نظير هذا، وكل منهما متميز بذاته وصفاته عما سواه، فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع البسط الذي يليق به، فإنه مقام زلت فيه أقدام وضلت فيه أحلام، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فإن هذا يقال إنه في الخارج لكن لا يكون إلا معينا مشخصا، أو يقولون إنه الوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه فيكون مشاركا لسائر الموجودات في مسمى الوجود متميزا عنها بالعدم، وكل موجود متميز بأمر ثبوتي، والوجود خير من العدم، فيكون أحقر الموجودات خيرا من هذا الذي ظنوه وجودا واجبا. هذا إذا أمكن تحقيقه في الخارج، فكيف وذلك ممتنع؟ لأن المتميز بين الموجودين لا يكون عدما محضا، بل لا يكون إلا وجودا. هذا الكلام واضح ولا في إشكال؟ ها؟ فهمتوا؟ نقرأه. يقولون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج، يقول هم يقررون هذا، مطلق بشرط الإطلاق هذا لا يكون إلا في الذهن. نعم. فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق، لابد أن يكون له صفات في الخارج تخصصه وتعينه. قل هذا فرس، هذا جمل، هذا كذا. نعم. ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق، لابد تقول هذا إنسان زيد في الخارج، في الذهن إنسان، في الخارج سعد، سعيد، عمر. نعم. يقول ولا إنسان مطلق بشرط، ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق، هذا في الذهن، لكن في الخارج وجود زيد غير وجود عمر. واضح؟ فزيد موجود وعمر موجود والله موجود، بخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق على هذا وهذا. يعني المطلق لا بشرط، المطلق يعني هو الحقيقة الشائعة في جنسه المطلق، فحينما نقول الوجود هذا مطلق، إنسان هذا مطلق. واضح؟ حينما نقول رجل هذا مطلق، لكن سعد رجل وعمر رجل وزيد رجل. واضح؟ فهذا مطلق لكن لا بشرط الإطلاق. فحينما نقول رجل فهذه حقيقة شائعة في جنسها، يعني دل على الحقيقة بلا قيد، إنما تقول رجل. لكن حينما تقول زيد فهذا جعله مقيدا بشخص وصفات له، صفات معينة، نعم، تميزه عن غيره، بخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق على هذا وهذا، وينقسم إلى هذا وهذا. فإن هذا يقال إنه في الخارج لكن لا يكون إلا معينا مشخصا، هذا مطلق له الحقيقة الدالة على معنى شائع، مثل ما قلنا في الإنسانية حقيقة مشتركة، لكن زيد إنسان وكذا هذا في الخارج. أو يقولون إنه الوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه، ولهذا يصفون الله عز وجل بالسلوب والإضافات كما يقال سلوب، يقول ليس ب سميع ولا بصير ولا عليم ولا حكيم ولا ولا ولا ولا. نعم. أو الإضافات، مثل يقولون يعني بأنه مبدأ منشأ الخلق يسمونه علة والمخلوق معلول، هذه معنى الإضافات. واضح؟ يقولون إنه الوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه، فيكون مشاركا لسائر الموجودات في مسمى الوجود متميزا عنها بالعدم، لأنه لا يوصف بأي صفة ثبوتية. فهو يرد عليهم يقول لهم كل موجود متميز بأمر ثبوتي، والوجود خير من العدم، فعلى كذا كل موجود له صفات ثبوتية، وأنتم جعلتوه من غير صفة ثبوتية، إذن جعلتوه، لو فرضنا أن هذا يمكن أن يكون شيء موجود لا يوصف بصفة ثبوتية، جعلتوه أقل هذه الموجودات شأنا، ما له ولا صفة ثبوتية. عرفتم قصده؟ نعم.